الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك إلى ليلة 16 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في التعليق على هذا المتن المبارك، متن الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الحنفي، الذي ذكر أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. وقد سبق حديثنا فيما ذكر رحمه الله تعالى من قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين. فسبق الحديث عن كلامه عن الملائكة، وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بهم. وذكرنا أن الإيمان بالملائكة هو على نوعين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم لعبادته وتسبيحه وذكره، وأنهم جنود من جنوده، فهذا من الإيمان المجمل بهم. وأما الإيمان المفصل فالإيمان بكل ما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، وبكل ما بلغ المسلم من أمورهم وأحوالهم وأعمالهم وصفاتهم، كل ذلك مما يجب على المسلم الإيمان به تفصيلا إذا بلغه ذلك من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني بعد الإيمان بالله، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الإيمان بالنبيين، فقال: نؤمن بالملائكة والنبيين. والنبيون هم الرسل الذين هم الرسل الأنبياء والرسل الذين المقصود بالإيمان بالنبيين الإيمان بالأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، واصطفاهم جل وعلا لرسالته وتبليغ شرعه ودينه. والإيمان بهم كذلك إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد اصطفى أناسا من البشر وخصهم بالرسالة وبلاغ شرعه ودينه أو تبليغ شرعه ودينه لعباده. والإيمان المفصل هو الإيمان بما ورد فيما يتعلق بهؤلاء الأنبياء والمرسلين في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل عديدة تتعلق بالأنبياء والمرسلين نشير إليها إشارة لعلها لا تكون مطولة. أولها حكم الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل والأنبياء عموما الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان أحد من الناس إلا بالإيمان بهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذا يدل على وجوب الإيمان بهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وأوجب الإيمان بهم. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كما بين الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى حكم من يكفر بأحد من الرسل، فقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لما سأله جبريل عن الإيمان ما هو الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بهذه المباني أو الأركان الستة التي وردت في حديث جبريل متصلة، وإن كان وردت في آيات من القرآن متصلة ومنفصلة. كما بين الله تبارك وتعالى أنه لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالرسل جميعا، وأن من فرق بين الرسل فإنه لا يصح إيمانه ولا يقبل منه إيمانه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فإذا الإيمان بالرسل يجب أن يكون عاما شاملا لجميع الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل، ولا يجوز لأحد ولا يصح لأحد من الناس أن ينتقي من هؤلاء الرسل، فيعجبه الرسول الفلاني فيؤمن به ولا يعجبه الرسول الفلاني فلا يؤمن به، فلا يجوز بحال من الأحوال ذلك. وهذا في هذه الآية تكفير لكل الملل التي تؤمن ببعض الأنبياء وتكفر ببعض، كما في اليهودية الذين يؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الرسل وينكرون رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، بل ويطعنون فيه ويقذفون أمه. وكذلك هو تكفير للنصارى الذين يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام ومن قبله من الأنبياء كموسى وغيره وينكرون رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار وإن كانوا على شيء من التوحيد أو وإن كانوا موحدين، وإن لم يكونوا موحدين فإنهم في الحقيقة هم كفار بإنكارهم لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا الإيمان الواجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي جاءنا الخبر عنه، فإنه أنه نبي يجب الإيمان به والإقرار بنبوته أو رسالته. والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بحياة القلوب، يعني حاجة الناس للرسل عليهم الصلاة والسلام هي من أعظم الحاجات التي يمكن أن تقترح أو ينظر فيها بالنسبة للإنسان، فأعظم حاجة البشر إنما هو حاجتهم للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الحقيقة أن البشر لم يخلقوا إلا لعبادة الله عز وجل، فمهما كان عليه البشر ومهما كانوا عليه من الرقي أو التقدم أو الأخلاق أو الإحسان أو الكرم أو الجود أو سائر ما يكون من المعاني والمباني الحسنة، إن لم يكونوا عبيدا لله عز وجل مخلصين للعبادة له فإنهم في الحقيقة في أسوأ حال وشر، نسأل الله العافية مآل. لماذا؟ لأن الإنسان لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة المطلوبة من العباد هذه العبادة المطلوبة من العباد هي عبادة مخصوصة، هي عبادة مخصوصة، ليست كالبهائم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى عبيدا له، وبفطرتهم عبادة الله تبارك وتعالى، وليس مثل جميع الأشياء التي هي تسبح الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعبادة المطلوبة من الإنسان عبادة من نوع آخر، هي عبادة مخصوصة، والإنسان له في هذه العبادة إرادة وفعل أو ترك أو ما إلى ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى من خصائص الإنسان. أما الحيوانات فإنها ليس عنها شيء ممنوع. لماذا؟ لأنها فطرت على تحقيق مصالحها وتجتنب ما يضرها. أما الإنسان فقد يقع فيما يضره ويفعل ما يحرم عليه ويأتي ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فإذا الإنسان مطلوب منه عبادة مخصوصة، ولا يمكن له أن يطلع أو يتعرف على هذه العبادة إلا من خلال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا كان الرسل وحدهم عليهم الصلاة والسلام هم الوسطاء بين الله عز وجل وبين خلقه في تحقيق هذا المطلب العظيم وهو عبادة الله تبارك وتعالى، فإذا الرسل عليهم الصلاة والسلام بيدهم نجاة العباد أو بيان الطريق الذي ينجي العباد يوم القيامة، بيدهم الطريق الذي ينجي العباد يوم القيامة، وبيدهم بيان الطريق الذي ينجي العباد يوم القيامة. فلا يمكن للناس أن ينجوا بدون الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهؤلاء الرسل هم مبشرين ومنذرين، فهؤلاء الرسل يبينون الطريق إلى الله تبارك وتعالى بكيفية لا يمكن للناس أن يعرفوا عبادة الله إلا من خلالها، وهذه الغاية من بعثهم، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيّنوا عبادة الله وبيّنوا كيف يجتنب الإنسان الطاغوت، وكما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق للناس السعادة إلا به. إذا أراد الناس السعادة فإنما عليهم أن يسلكوا الطريق الذي بينه الأنبياء ووضحوه ودلوا الناس عليه وأرشدوا إليه، وأما من تنكبه نسأل الله العافية فإنه غاية في الضلالة وغاية في الانحراف وغاية في الضياع، كما قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالذي على الحق وعلى الهدى وعلى اتباع الرسل هذا حي وطريقه في نور، وأما نسأل الله العافية من تنكب طريق الأنبياء فهذا ميت، وإن كان حيا فحياته في الحقيقة في ظلمة وضلالة. فإذا كان الأمر كذلك فمن هنا استحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المقام الأعلى، لأنهم يرشدون الناس إلى ما لا نجاة لهم إلا به، فالكل له أمد يعيشه ثم يموت ثم يلقى جزاءه وحسابه، والحساب إنما يكون على اتباع الرسل، والجزاء والنجاة إنما في اتباع الرسل، والضلال والهلاك إنما هو في البعد عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالنور والخير والهداية والفلاح هذا كله يتأكد منه كل من نظر في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل من نظر في دعوة الرسل سيجد هذا الأمر، وسيجد الفلاح، وسيجد النور، وسيجد الطمأنينة، وسيجد السلام في نفسه، كما أنه سيجد القبول والرضا من الله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا في الطرائق التي سلكها بنو آدم، فإن بناء على أو بناء على عقولهم بدون أن ينظروا في دعوة الرسل، سنجدهم في غاية في التخبط في الحقيقة، وغاية في الخرافة، وغاية في الانحراف. فانظر في الأديان التي تعرفها أو تعلمها من أحوال الناس، تعرف أن الناس إذا لم يهتدوا بدعوة الرسل فهم في غاية الشقاء، فهم في غاية الشقاء، وما أمامهم نسأل الله العافية من عذاب الله أشد وأبقى، أشد نسأل الله العافية وأنكى. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة في الدنيا في ضلالة، فتجد منهم من يعبد الأصنام، وتجد منهم من يعبد الأحجار، وتجد منهم من يعبد القبور، وتجد منهم من يعبد الأرواح، وتجد منهم من هو ملحد ومنكر لوجود الله عز وجل. كل ذلك لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن دعوة الرسل، لأنهم انحرفوا عن دعوة الرسل فضيعوا الغاية التي من أجلها خلقوا. وإذا نظرنا في دعوة من يقولون إنهم أكثر الناس عقلا ومن يسمون الحكماء من الفلاسفة، ستجد أن كلامهم أيضا في غاية السخافة والخرافة، ستجد أن كلامهم غاية في الخرافة والسخافة. فتجد بعضهم إذا تكلم عن الله عز وجل يقول إنه عقل أوحد لا يتحرك، عقل أوحد لا يتحرك، ولا ينسبون إليه خلق شيء من المخلوقات، ولا ينسبون إليه شيء خلق شيء من المخلوقات. بل بعضهم يزعم أن خلق الوجود هذا إنما خلقت هذا الكون الكواكب التي صارت حية فأوجدت هذا الكون. هذا كلام من يزعمون أنهم من أذكى العالم، هؤلاء يزعمون أنهم أذكياء العالم ومع ذلك يقولون هذا. ومنهم من يزعم أنه لا وجود لخالق ولا وجود لرب للكون، ويقولون يعني قولا غاية في السخافة حين ينكرون وجود الله عز وجل. لأننا كلنا نعلم أنه لا يمكن أن ينسب الوجود إلى غير موجد، والحوادث لا يمكن أن تنسب إلى غير محدث، فهذا في الحقيقة ترفضه العقول السليمة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتحقيقات السليمة التي لا يمكن للناس أن يحيوا بدونها، لا يمكن للناس أن يحيوا بدونها. فلهذا كانت دعوتهم عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة التي يتحقق للناس فيها النور والخير والهدى في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لا شك يتحقق لهم الرضا والقبول من الله عز وجل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بهذا الدين من قبل الله تبارك وتعالى، فهو الذي أوحى إليهم، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله عز وجل هو الذي اصطفاهم للرسالة، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاهم للرسالة وبلغهم ما يحب جل وعلا، فبلغوا رسالة الله تبارك وتعالى. وأهل العلم يتكلمون عن الوحي ما هو. الوحي يقول أهل العلم هو الوحي الذي يتميز به الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر كما سيأتي الإشارة إليه كغيرهم من البشر، لا يختلفون عن سائر البشر، يولدون كما يولد البشر، ويحيون كما يحيى البشر، ويموتون كما يموت البشر، إلا أنهم عليهم الصلاة والسلام اصطفاهم الله وخصهم بأن جعلهم رسلا بينه وبين خلقه، يبلغون البشر ما يريد جل وعلا من خلقه من ناحية عبادتهم له وطاعتهم له واستقامتهم لشرعه، وينذرون الكافرين ويبشرون المؤمنين. هذه إجمالا مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتميزهم. أما ما عدا ذلك فهم بشر كغيرهم من البشر، وإنما خصهم الله بالوحي، خصهم الله بالوحي. والوحي يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: منه ما هو وحي يسمى الإلهام، منه ما هو الوحي الذي يسمى الإلهام، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا وحي يعني يدخل في باب الإلهام، أنه ألهمها هذه الطريقة، ألهمها هذا الأمر، ألهمها هذا الأسلوب الذي تعيشه. وكذلك يقولون من الوحي الإشارة، كما قال الله تبارك وتعالى لزكريا عن زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أوحى إليهم، أشار إليهم، لأنه كان نذر ألا يكلم الناس ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الوحي. أما الوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يذكر العلماء أنه عدة، أو ورد في الشرع أنه عدة أنواع، منها الوحي الإلقاء في الروع، الإلقاء في الروع بمعنى أن يلقى في خلد الإنسان أو خلد النبي ما يريد الله عز وجل إيحاؤه له. وفي ذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس، يعني جبريل كما ورد في رواية أخرى، نفث في روعي، يعني أنه ألقى في روعي، في خلدي ونفسي هذا الأمر. فيدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الإلقاء هو وحي من الله عز وجل، فيبلغه على هذا الأساس. وكذلك من الوحي الرؤيا المنامية، الرؤيا المنامية التي تكون تحدث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن رؤيتهم وحي، كما قال الله عز وجل عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، يعني اعتبره أمر يجب عليه تنفيذه. قال: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا هذه الرؤيا المنامية سعى إبراهيم إلى تحقيقها وفعلها لأنها كانت وحي من الله عز وجل. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني أن رؤيته عليه الصلاة والسلام أو رؤيا الأنبياء وحي يوحيه الله تبارك وتعالى للأنبياء. وهذا فرق ما بين الرؤى التي يراها الناس العاديون والرؤى التي يراها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي من وحي الله عز وجل لهم. وكذلك من الوحي الكلام من وراء حجاب، الكلام من وراء حجاب، والله تبارك وتعالى بين هذا الوحي في قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والكلام من وراء الحجاب هو المقصود به الكلام مباشرة مع النبي، وهذا لم يتحقق إلا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله تبارك وتعالى، لما واعده جل وعلا فكلمه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه ما أراد من الوحي. وكذلك ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، فإنه لما صعد إلى السماوات عليه الصلاة والسلام كان فرض الله تبارك وتعالى عليه 50 صلاة، ثم كان يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الله في تخفيف هذه الصلوات حتى وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا الكلام الذي ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج هو من الوحي والكلام من الله تبارك وتعالى مع النبي من وراء حجاب. والحالة الثانية في وحي الله عز وجل أنه يرسل رسولا، أنه يرسل رسولا فيكلم هذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكلمه هذا الرسول. وهذه الصورة لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور حدثت مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى هو أن يأتيه الوحي على صورة رجل يحدثه ويكلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحارث بن هشام عن كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني الملك، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فيكلمني فأعي ما يقول، يعني كلام رجل لرجل، لأن الملك قد تشكل على هيئة بشر. وسبق أن ذكرنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام مرارا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، وهو أحد الصحابة ومشهور رضي الله تعالى عنه بجمال صورته. وأحيانا يأتيه على صورة رجل لم يعرف، كما في حديث جبريل لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء إليه عليه الصلاة والسلام رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني كأنه جاء إنسان مرتب في لبسه وهندامه لا يرى عليه أثر السفر، والمفروض أن يكون غريبا لأنه لا يعرفه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فجبريل عليه الصلاة والسلام جاء على هذه الصورة وهي صورة البشر. والحالة الثانية أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني أن يأتي الملك على النبي يسمع صوته ولا يرى شخصه، يسمع صوته ولا يرى شخصه، كما قال عليه الصلاة والسلام معبرا عن هذه الحالة لما سأله الحارث بن هشام قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، فيفصم عني يعني ينفصل عني وقد وعيت عنه ما قال من الوحي الذي أراد الله تبارك وتعالى إيحاءه إليه. لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحالة ولقد رأيته يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، يعني في اليوم الشديد البرد من شدة الوحي عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة وهو أشده عليه يتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد البرد مع بسبب هذه الحالة التي تصيبه من تنزل الوحي أو تنزل الملك عليه. والحالة الثالثة أن يراه على صورته، الحالة الثالثة أن يراه على صورته، وهذه لم تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، لم تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، مرة رآه في أول الوحي، رآه في الأفق يعني في العلو، رآه عليه الصلاة والسلام على صورته، ورآه المرة الثانية عند سدرة المنتهى في حين عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين وقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك إنما هو جبريل، إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته يعني في المرة الأولى التي رآه بالأفق المبين يقول رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فهذه الثلاث أحوال هي التي يأتي فيها الملك إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإما أن يأتيه على صورة رجل يتمثل له وهذه صفة ثابتة للملائكة أنهم يستطيعون التشكل، والحالة الثانية أن يأتيه صوت يسمعه ولا يرى الملك، وهذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. والحالة الثالثة أنه يراه على صورته التي خلق عليها، وهذه لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في هاتين المرتين التي ذكرهما عليه الصلاة والسلام، والتي أخبرت بهم عنهما عائشة رضوان الله تعالى عليها. هذه هي أنواع الوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاءت في النصوص الشرعية وكما جاءت في كلام الله تبارك وتعالى. هنا مسألة: ما هو كم عدد الأنبياء والمرسلين؟ الحقيقة أن عددهم غير معلوم كما قال الله على اليقين، يعني إلا من خلال حديث صححه بعض أهل العلم، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأي الأنبياء كان أول، يعني من هو أول الأنبياء؟ قال عليه الصلاة والسلام: آدم. قال: أو نبي كان؟ أو نبي هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نبي مكلم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وقال له يا آدم قبلا، يعني مقابلة، قال له يا آدم قبلا مقابلة. فهذا دليل على أنه نبي مكلم عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، كم وفى عدة الأنبياء، يعني كم عددهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 124,000. 124,000، يعني عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله تبارك وتعالى لأهل الأرض، هذه عدتهم، يعني 124,000 نبي عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك 315 رسولا، الرسل منهم 315 جما غفيرا، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، وصححه الألباني وغيره هذا الحديث. فهذا في الحقيقة يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم يعني كثرة وعدد كبير، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمعنى كل أمة من الأمم جاءهم الرسل إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي بعده رسول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وختم به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذا ما ورد. أما ما ورد في القرآن الكريم يعني من عدد الأنبياء والسنة، فالذي ورد أنهم 25 نبيا ذكرت أسماؤهم في كتاب الله عز وجل، 18 نبيا وردوا في سياق واحد في سورة الأنعام كما قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله تبارك وتعالى في سياق واحد في سورة الأنعام. وبقي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله عز وجل وورد في السنة: آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذا الكفل أيضا، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما وردت النصوص بأن يوشع بن نون كان نبيا، وهو الذي قال فتى موسى، وهو الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام فيما ورد معه حين ذهب لمقابلة الخضر. فهذا ورد في السنة ما يدل على نبوته، ورد في السنة ما يدل على نبوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وإني وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا، اللهم احبسها علينا، فحبست عليه ففتح الله عليه. يعني أن الله تبارك وتعالى حبس له الشمس، حبس له الشمس. وفي بدايته يقول النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء، وهذا فيما يظهر أنه يوشع بن نون لما غزا وفتح بيت المقدس، لأنه ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس لبشر، إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فهذا دليل على أن الشمس حين حبست له إنما حبست لهذا النبي وهو يوشع بن نون عليه السلام، وهو عندهم يعني عند اليهود هو معدود في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خلف موسى بعد وفاة موسى في التيه، فإنهم يقولون إن يوشع هو الذي تولى بني إسرائيل بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بني إسرائيل إنه كلما إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فكان رؤساؤهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان يوشع هو الذي بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى وهارون كلاهما مات في التيه عليهم الصلاة والسلام، فخلفهم يوشع وهو الذي فتح الله تبارك وتعالى عليه بيت المقدس. والذي يظهر أن قوله للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، ودعا الله أن تحبس له، لأن اليهود كانوا مأمورين أن لا يعملوا يوم السبت، وفيما يبدو أن هذا كان يوم الخميس، وكان الغروب على وشك أن يأتي، وهذا يلزمهم بالتوقف عن القتال، فلذا دعا الله عز وجل فحبسها الله تبارك وتعالى. ومن الأنبياء أيضا من يذكره بعض أهل العلم ويرجح ذلك الخضر، فإن كثيرا من أهل العلم يعتبر الخضر نبيا من الأنبياء، لأنه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قصة سورة الكهف ظاهر منها أنه كان يأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، لهذا قتل الغلام وقال في آخر القصة وما فعلته عن أمري، قال في آخر القصة، هذا ما يستدل به أهل العلم على نبوته، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمعنى ذلك أن الخضر عليه الصلاة والسلام كان يأتمر بأمر الله، وهذا السبب الذي جعل موسى عليه الصلاة والسلام يتبعه ويريد أن يتعلم منه، فهو نبي عليه الصلاة والسلام كموسى عليه الصلاة والسلام، وإن كانت درجة موسى أعلى من درجة الخضر بكثير، ولكن أهل العلم يؤكدون على نبوته، لأن بعض الناس لا يعتبره نبي ويزعمون أنه ولي، ويريدون أن يستدلوا من ذلك أن الأولياء أرفع مقاما من الأنبياء، والواقع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم لا يدانيهم أحد من البشر ليس من طبقتهم، معنى ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طبقة لا يدانيهم أحد من البشر ليس منهم، ليس نبيا مثلهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا النص الذي ذكرت قول الله تبارك وتعالى الذي قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، دليل على أن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا كما يزعم هؤلاء الناس. هؤلاء الذين ورد في السنة ورد قبل ذلك في القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن لا شك أن الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى كثر، ولم يقصصهم كلهم علينا، كما قال تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فالرسل الذين قص الله تبارك وتعالى علينا هؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم وأعيانهم وما ذكر الله تبارك وتعالى من أخبارهم، والذين لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بهم نؤمن جملة بأن لله أنبياء ورسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الأنبياء يأتون يوم القيامة والنبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ولم يؤمن معه أحد من قومه. فهؤلاء كلهم بعضهم لم يذكر عندنا ولم يفصل عندنا من أخبارهم، فما أخبرنا الله نؤمن به وما لم يخبرنا الله عز وجل نتوقف فيه. فإن هناك أشخاص كثر عند اليهود يذكرونهم على أنهم أنبياء، ونحن في الحقيقة وإن زعموا أنهم أنبياء فنحن لا نثبت ذلك إلا لمن أثبته الله عز وجل لنا في القرآن الكريم أو ثبت لنا في السنة النبوية. وأما من لم يثبت عندنا فإننا لا نثبت نبوته ما لم يدل الدليل الصحيح على نبوته. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاوتون في الفضل، يتفاوتون في الفضل كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن الرسل الذين فضلوا أولي العزم من الرسل، أولي العزم من الرسل. وقد جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبروا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأهل العلم بعضهم يقول إن أولي العزم من الرسل هؤلاء كل الرسل، وإن قول الله تبارك وتعالى من الرسل هذه بيانية وليست تبعيضية. وبعضهم يرى وهم الأكثر والأدل والدليل على ذلك، يعني هناك ما يرجح ذلك، أن أولي العزم من الرسل خمسة، وهم الذين قص الله تبارك أو ذكرهم الله تبارك وتعالى في سياق، وهو قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم الصلاة والسلام أو الأنبياء والرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم في قول أكثر أهل العلم أنهم هم أولو العزم من الرسل الذين أمر الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قلنا إنهم جاءوا بدعوة واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد، وهي الدعوة إلى التوحيد. فكل رسول ذكره الله تبارك وتعالى وذكر شيئا من قصته يذكر لنا تبارك وتعالى أنهم كانوا يدعون إلى التوحيد، بل أخبرنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا كلهم دعوة يدعون إلى التوحيد. ومن المهم بيان هنا أن الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا هو الإسلام، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام، ولم يأتي أحد منهم لا باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالصابئة ولا غيرها من الملل، إنما جاءوا كلهم بالإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى في مواطن عن أنبيائه ورسله. فمما قال جل وعلا على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهنا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام يدعوان الله عز وجل أن يكونوا من المسلمين. بل قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه، عن إبراهيم الخليل عليه السلام إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب وصى أيضا أبناءه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله تبارك وتعالى هنا حدد هذا المسمى وهو الإسلام. بل قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى عن موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ما قال إن كنتم يهود، وإنما قال إن كنتم مسلمين. وكذلك سحرة فرعون لما آمنوا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين. وقال الله تبارك وتعالى عن سليمان لما كتب الكتاب إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. وكذلك قال الحواريون أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا هذه النصوص كلها تدل على أن الدين الذي نزل من عند الله هو الإسلام، أن الدين الذي نزل من عند الله هو الإسلام، ولم يأتي من عند الله لا يهودية ولا نصرانية، بل قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا هذا هو حقيقة الدين الذي أنزله الله عز وجل على جميع الرسل، فلم يأتي لا يهودية ولا نصرانية. لهذا لا يجوز يعني فيما أرى أن يجمع بين الأديان ويقال الأديان السماوية، فيقال الأديان السماوية، فإنه لم ينزل من السماء إلا دين واحد، كما دلت على ذلك النصوص، كما دلت على ذلك النصوص السابقة التي ذكرت، فإنها كلها تدل على أن الدين المنزل من عند الله هو الإسلام ليس غير. فلذا من الخطأ أن يقال عن اليهودية والنصرانية وتجمع مع الإسلام بأنها أديان سماوية، لأن الدين الذي نزل هو دين واحد وهو الإسلام. ولا يعني ذلك أن يكون المقصود بالإسلام هو الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام المقصود هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هو عبادة الله عز وجل والخضوع له والاستسلام لله تبارك وتعالى بالعبادة والخلوص من الشرك، سواء كان يتبع الإنسان موسى أو عيسى أو من قبلهم من الأنبياء، كل ذلك يجب أن يكون في هذا الإطار وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أما القول بأن الأديان السماوية ثلاثة، هذه يعني مصطلح حادث متأخر جدا، حتى أني لم أجده إلا في كلام بعض المتأخرين في القرن العاشر الميلادي، ثم جاء عن طريق بعض أهل التفسير ودخل على المسلمين التعبير بهذا بالأديان السماوية، ويدخلون في ذلك اليهودية والنصرانية مع الإسلام. والحقيقة أن اليهودية والنصرانية ليس لها أي أصل سماوي، إنما ليس لها ارتباط بالله تبارك وتعالى إلا من ناحية الأصل، ولكنها حرفت الديانة وصارت عند اليهود كفر بالأنبياء وطعن في الله تبارك وتعالى وتبغيض لعباد الله لدين الله وجعلهم الدين خاصا بهم، يعني ببني إسرائيل، ليس لأحد من الناس حق الدخول فيه، فهذا ليس هو الإسلام. وأما عند النصرانية فصار، نسأل الله العافية، شركا وعبادة للمسيح عليه الصلاة والسلام ولروح القدس، بل قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا يمكن أن يكون هذا الدين يقرن مع الإسلام الذي هو توحيد خالص لله تبارك وتعالى. لهذا أرى أن هذا التعبير تعبير خاطئ عن الدين، وأن الدين إنما هو في الحقيقة دين واحد أنزله الله عز وجل وهو الإسلام. وإن كان عبر بهذا التعبير بعض أهل العلم عفى الله عنهم، ولكن يبدو أنهم لم يتبينوا هذا الخطأ الذي ورد، وإن كان بعض أهل العلم أيضا ردوا هذا الخطأ واعتبروه خطأ في التعبير، ولكن الذين قالوا هذا الكلام وعبروا به هم بعضهم علماء وأفاضل لا نشك في علمهم ولا في ديانتهم، ولكن يبدو درج على ألسنتهم هذا الأمر بكيفية لم يتنبهوا إلى الخطأ فيه. ومن وأخطأ من هذا وأشنع القول بأن هذه الأديان تسمى الأديان الإبراهيمية، يعني أن اليهودية والنصرانية تكون تحت مسمى الدين الإبراهيمي أو الأديان الإبراهيمية. والله تبارك وتعالى قد برأ نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه الفرية، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبرأه الله تبارك وتعالى من اليهودية والنصرانية، وبين بطلان كل من انتسب إليه إلا أن يكون حنيفا مسلما مؤمنا مصدقا موحدا لله تبارك وتعالى ومخلصا العبادة لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.